الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن وجد مكانا قريبا من الإمام في صلاة الجمعة فإنه يكره أن يقوم عنه لغيره. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ الإيثار في القرى مكروه وفي غيرها محبوب. أحسنت. الإيثار في القرى مكروه وفي غيرها محبوب. ذكاة الجنين ذكاة أمه، ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث؟ تابع. أحسنت. ومعنى التابع؟ معنى التابع في الوجود تابع في الحكم. أحسنت، بارك الله فيكم. التابع في الوجود تابع في الحكم. طيب، الجمعيات الخيرية التي تعطى أموال الزكاة لصرفها للمستحقين، يجب عليهم رعاية المصلحة في صرفها حسب حاجة المستحقين من المصارف الثمانية. تحت أي قاعدة يدخل هذا الفرع؟ أحسنت. تصرف الرعية منوط بالمصلحة. من أقر بما يوجب حدا ثم رجع عن إقراره، فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام. لماذا؟ لأن الحدود تدرك بالشبهات. أحسنت، لأن رجوعه شبهة. أحسنت، بارك الله فيكم. الحدود تدرك بالشبهات. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحر لا يدخل ملكا في يدي، وكل ما كان حريما أعددي في حكم ما كان له حريما، وكل أمرين متى أقيما بينهما اتحاد جنس وفقد، بينهما اختلاف مقصود يرد، فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر. فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر. وعامل الكلام بالإعمال، فإنه أولى من الإهمال، إن الخراج بالضمان يجب، ومن خلاف الخروج يندب. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: والحر لا يدخل ملكا في يدي. هذه قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد. الحر ضد العبد، وقولهم لا يدخل تحت اليد المقصود أنه لا يدخل تحت الملك. اليد هنا كناية عن الملك، فالمعنى أن الحر لا يملك بخلاف العبد فإنه يملك. وهذه القاعدة ذكرها بعض علماء القواعد وليست محل اتفاق، بل إن السبكية في الأشباه والنظائر أنكرها وذكر أنه لم يجد لها دليلا. من تطبيقاتها أن من حبس حرا فمات حتف أنفه، أو مات بانهدام حائط مثلا، المقصود أنه مات من غير تفريط في الحابس، فإنه لا يضمنه. بخلاف العبد، فمن حبس عبدا فمات العبد فعليه قيمته، عليه قيمة العبد. وذلك أن الحر لا يملك بخلاف العبد فإنه يملك. من فروعها أن من حبس حرا مثلا شهرا، وكان هذا الحر يحصل في الشهر 3000، فهذا الحابس لا تلزمه هذه الآلاف الثلاثة. لكن لو حبس عبدا وكان هذا العبد يحصل لسيده في الشهر 3000، فإن من حبسه يضمن هذه الآلاف الثلاثة التي يحصلها لسيده. لماذا؟ لأن الحر لا يدخل تحت اليد بخلاف العبد فإنه يدخل تحت اليد، فمن عطل منافعه، منافع العبد، ضمنها. كذلك مثلا من فروعها: لو وطئ حرة بالشبهة فماتت بالولادة فليس عليه الدية. وطئ حرة بالشبهة فحملت وماتت بالولادة فليس عليه الدية، لكن لو كانت أمة وجبت عليه القيمة. فهذه فروع من فروع هذه القاعدة. وسبق أن القاعدة محل خلاف وقد خات منها كثير من كتب القواعد. ثم قال: وكل ما كان حريما يأدلي في حكم ما كان له حريما. الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم له حكم ما هو حريم له. الحريم ما يحيط بالشيء ويتبعه، له حكم ما هو حريم له، أي له حكم ما هو تبع له، ما يحيط بالشيء يتبعه في الحكم. هذا معنى القاعدة، الذي يحيط بالشيء يتبع هذا الشيء في الحكم، وهي قريبة من قاعدة التابع تابع، ومن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. والدليل على هذه القاعدة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي سبق في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما حول الحمى تابعا للحمى في الحرمة، جعله يأخذ حكم الحمى، فجعله محرما كحرمة الحمى، فدل على أن ما كان حريما لشيء فهو تبع له في الحكم. من تطبيقات القاعدة أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام فيجب اجتنابه. ومن تطبيقاتها أنه يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه ليتحقق غسل جميع الوجه، ويجب غسل جزء من العضد مع الذراع ليتحقق غسل جميع الذراع، ويجب غسل جزء من الساق مع الكعب ليتحقق غسل جميع الرجل. ومن فروعها مسألة ساحة المسجد، هل هي من المسجد أو لا؟ من قال إنها من المسجد قال: لأن حريم الشيء له حكم ما هو حريم له، وعليه إذا قيل إنها من المسجد فلا يجوز للجنب الجلوس فيها ولا يباع فيها ويجوز الاعتكاف فيها، وهكذا تأخذ أحكام المسجد. ثم قال: وكل أمرين متى أقيم بينهما اتحاد جنس وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد فأدخلن واحدا في الآخر وغير هذا عده في النادر. هذه قاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. ما معنى دخول أحدهما في الآخر؟ معناه أنه يكتفى بفعل أحدهما، هذا معناه أنه يكتفى بفعل أحدهما. ويدل القاعدة الإجماع، نقله القرافي وابن قدامة، فالقاعدة محل إجماع في الجملة. ويدل لها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فطافت طوافا واحدة للحج والعمرة، جعل طوافها لحجها وعمرتها. من فروع القاعدة، إذن معنى القاعدة أنه إذا وجد عملان متفقان في الأفعال لكونهما من جنس واحد وليس كل واحد منهما مقصودا لذاته، بل أحدهما مقصود لذاته والآخر ليس مقصودا لذاته، دخل أحدهما في الآخر فاكتفي بفعل أحدهما. مثلا: من دخل المسجد بعد صلاة المغرب وصلى ركعتين نوى بهما راتبة المغرب وتحية المسجد أجزأ ذلك عنهما لهذه القاعدة. هذان عملان متفقان في الأفعال، راتبة المسجد، راتبة المغرب وتحية المسجد، عملان متفقان في الأفعال هما من جنس واحد، وليس كل واحد منهما مقصودا لذاته، فيدخل أحدهما في الآخر. مثلا صلاة الجنازة وصلاة الفريضة، هل يدخل أحدهما في الآخر؟ هذان العملان هل يدخل أحدهما في الآخر؟ لا يدخل. لماذا؟ لاختلاف جنسهما. أحسنت، لاختلاف جنسهما، ليسا متحدي الأفعال. طيب، نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فقال صلاة الظهر وصلاة العصر متفقان في الجنس، كلتا الصلاتين 4 ركعات، إذن أصلي صلاة واحدة تكون بالظهر والعصر، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ أفعالهما متحدة. كل واحدة مقصودة لذاتها. قال وفقد بينهما اختلاف مقصود يرد، كل واحدة مقصودة لذاتها. اغتسل صباح الجمعة للجنابة ونوى بغسله غسل الجمعة أيضا، هل يجزئه عن الجمعة؟ نعم يجزئه. نعم يجزئه. أحسنتم. صلى سنة العشاء ونوى بها صلاة الاستخارة أيضا، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه. أحسنت. قريب من هذا، إذا حصل أكثر من ناقض للوضوء بأن أحدث ونام نوما ثقيلا مثلا، كفاه وضوء واحد، وكذلك إذا تعدد سهوه في الصلاة كفته سجدتان، لا يلزمه لكل سهو سجدتان. وينبغي أن يعلم أن التداخل خلاف الأصل، وفائدة ذلك أنك إذا شككت هل هاتان العبادتان تتداخلان أو لا، فإنك ترجع إلى الأصل وهو عدم التداخل. ثم قال وآمن الكلام بالإعمال فإنه أولى من الإهمال، هذه قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. إعمال الكلام حمله على معنى له ثمرة، حمله على معنى له ثمرة، وإهماله حمله على معنى لا ثمرة له. وليس معنى أولى جواز الأمرين مع ترجيح الإعمال، بين مراد وجوب الإعمال، لأنه متردد بين وجوب الإعمال ووجوب الإهمال، فإذا قيل الإعمال أولى فمعناه ترجيح وجوب الإعمال. ومعنى القاعدة أنك إذا وجدت كلاما له محملان، أحدهما له ثمرة والآخر لا ثمرة له، فحملك للكلام على الأول الذي له ثمرة واجب. ويدل القاعدة أن الكلام المهمل لغو، وكلام العاقل يصان عن اللغو والعبث، ومن باب أولى كلام الشارع، فلا يصح اعتبار اللفظ لغوا ما إمكان إعماله. والعلماء من جميع المذاهب متفقون على القاعدة. من فروعها أن من قال وقفت هذه الدار على أولادي ولم يكن له إلا أولاد أولاد، فقال كثير من العلماء إنه يحمل قوله وقفت الدار على أولادي على أولاد أولاده، صونا للكلام عن الإهمال. ومن فروعها أن من حلف ألا يأكل من هذه النخلة شيئا ثم أكل من ثمرها فإنه يحنث، لأن النخلة لا يمكن أكل عينها، فحمل كلامه على ما يخرج منها ليمكن إعماله. ومن فروعها أن من قال أن من حلف لا يأكل من القدر شيئا فإنه يحمل كلامه على ما يطبخ في القدر، لأنه لا يمكن حمل كلامه على عين القدر، ولا بد من إعماله فيحمل على ما يطبخ في القدر. ومن فروعها التي ذكرها العلماء أنه لو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق فإنه تطلق زوجته، لأنه لا يصح إعمال الكلام إلا ما توجه منه إلى زوجته بخلاف الأجنبية، فإنه إذا وجهته إلى الأجنبية، إذا حملت كلامه على الأجنبية يكون كلامه لغوة. ثم قال رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب. الخراج بالضمان، هذا لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الخمسة وحسنه الألباني. الخراج هو الفائدة والمنفعة والغلة، وقد ورد في رواية الغلة بالضمان. والضمان المقصود به هنا تحمل الشيء إذا تلف. ومعنى الحديث أن المنفعة تكون مقابل الضمان، ما يحصل من منافع العين المبيعة مثلا يكون للمشتري في مقابل ضمانه. لماذا؟ لأنها لو تلفت لكانت من ضمانه. وهذا الحديث له سبب ورد في بعض طرقه يتضح به معناه، وهو أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، أي حصل من ورائه على غلة، على فائدة، ثم وجد بالعبد عيبا فرده على البائع، فقال البائع: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، المعنى أنه لو تلف العبد لكان من ضمانه، إذن هذه الغلة هو الذي يستحقها. الخراج بالضمان، إذن لمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ للمشتري الذي استغل الغلام، أو للبائع الذي رد عليه الغلام؟ لمن حكم بالغلة؟ للمشتري. أحسنت. ويوضح هذا أكثر مثال آخر، وهو أن من اشترى سيارة مثلا وبقيت عنده شهرا، ثم تبين أن بها عيبا ينقص قيمتها، فثبت له خيار العيب فردها على البائع، هل للبائع أن يطالب هذا المشتري الذي رد عليه سيارته، هل للبائع أن يطالبه بقيمة ما انتفع أو ليس له ذلك؟ ليس له. أحسنت، ليس له ذلك. السيارة لما كانت عند المشتري كان هو الذي ينفق عليها مثلا، هو الذي يتكفل بوقودها ويغير زيتها، وإذا تلفت لكانت من ضمانه، إذن هو الذي يستحق الفائدة. الخراج بالضمان، هو الذي يستحق الخراج، المنفعة، الفائدة والغلة، لأنها لو تلفت لكانت من ضمانه. فمن عدل الشريعة أن جعلت له غنمها ومنافعها مقابل ذلك الضمان. من فروع هذه القاعدة أن من اشترى نخلا فأكل من ثمرتها ثم وجد بها عيبا، فإنه إذا رد النخل لا يغرم قيمة ما أكل. ومن فروعها كذلك أن من اشترى شيئا فاستغله، اشترى أرضا فاستعملها، أو دارا فسكنها، أو ماشية فحلبها، أو دابة فركبها، اشترى شيئا فاستغله ثم وجد به عيبا، فله أن يرد هذا الذي اشتراه ووجد به العيب إلى بائعه ويأخذ الثمن الذي دفعه، ولا شيء عليه في من انتفع به، لأن المبيع لو تلف لكان من ضمانه. ثم قال رحمه الله: ومن خلاف الخروج يندب. هذه قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. معنى القاعدة أن الخروج من الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية بترك قول في المذهب وأخذ قول من مذهب آخر مستحب. ويدل للقاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وقد نقل النووي الإجماع على القاعدة، وفيها احتياط للدين ولزوم للورع وابتعاد عن الشبهة. ويدل له فعل ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما صلى عثمان بمنى 4 ركعات قال ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، ومع أبي بكر 2 ركعتين، ومع عمر 2 ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته 2 ركعتين، ثم أتمها. قال: ولوددت أن لي من 4 ركعات 2 ركعتين متقبلتين. ثم إن عبد الله بن مسعود صلى 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر. أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين. وفي رواية للبيهقي أنه قال: إني أكره الخلاف. فمثلا إذا تعددت الأقوال في وجوب شيء وعدم وجوبه، فالأخذ بالقول بالوجوب هو الخروج من الخلاف. إذا تعددت الأقوال في حرمة شيء وعدم حرمته فلا تفعله وإن كنت لا ترى حرمته. من تطبيقات القاعدة أن المذهب عند المالكية أن المصلي لا يبسمل، إذا قرأ الفاتحة يبدأ بالحمد لله رب العالمين. ومذهب الشافعية وجوب البسملة لأنها من الفاتحة عندهم، فالورع أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كان يفعل المازري من أئمة المالكية، وكان يقول: مذهب مالك على قول واحد، من بسملة فلا تبطل صلاته. ومذهب الشافعي على قول واحد، من تركها بطلت صلاته، يعني أن الورع أن تأتي بالبسملة. وكذلك العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبها، والمالكية يقولون بالدعاء بين كل تكبيرتين، والمالكية يقولون بالدعاء بين كل تكبيرتين. فالإمام القرافي من المالكية رأى أن تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة خروجا من الخلاف. قال الناظم: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت. قاله القرافي: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت. قاله القرافي. ومن فروعها أن من أكل لحم الجزور فالأحوط أن يتوضأ، وإن كان مذهبه عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور، مثلا حنفية والمالكية والشافعية على أن أكل لحم الجزور لا يبطل الوضوء، والحنابلة على أنه يبطل الوضوء. فمن الورع للمالكي وغيره من يرى عدم انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور أنه إذا أراد أن يصلي وقد أكل جزورا أن يتوضأ خروجا من خلاف من أوجب الوضوء. قال بعضهم: وضوء آكل الجزور يستحب لأن خلف الحنبلي يجتنب. مثلا المالكية يرون المسح على الخفين بلا توقيت، وغيرهم يقول بالتوقيت، يقول في الحضر تمسح يوما وليلة، وفي السفر تمسح 3 أيام ورياهم. الاحتياط أن لا يمسح المالكي في الحضر أكثر من يوم وليلة، وأن لا يمسح في السفر أكثر من 3 أيام ولا ليهن. أنت بهذا ما خرجت عن مذهبك، وقد تركت ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثلا إذا توضأت فلا تترك المضمضة والاستنشاق ولو كنت لا ترى وجوبهما خروجا من خلاف من أوجب المضمضة والاستنشاق. مثلا لا تصلي منفردا خلف الصف، وإن كان مذهبك أن صلاة المنفرد صحيحة خلف الصف، لكن لا تصلي منفردا خلف الصف خروجا من خلاف من أبطل الصلاة. لا تصلي أمام الإمام، وإن كان مذهبك أن الصلاة أمام الإمام صحيحة مع الكراهة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة أمام الإمام. من فروعها اجتناب استقبال القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة خروجا من خلاف من لم يفرق بين الفضاء والبنيان. ثم الخلاف الذي يراعى هو الذي له وجه من الدليل، أما إذا كان لا وجه له من الدليل فلا يراعى. مثلا الصوم في السفر مشروع لمن لا يتضرر به، بل الجمهور على أنه أفضل من الفطر، ولا يراعى هنا قول الظاهرية أن المسافر لا يصح صيامه، نضاف قولهم فسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية الصيام في السفر. وكذلك أيضا قول من قال من الحنفية من رفع يديه في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام تبطل صلاته. رفع اليدين ثبت برواية 50 من الصحابة، فلا يراعى هذا القول، يعني لا يقال يستحب إذا صليت ألا ترفع يديك في غير تكبيرة الإحرام خروجا من هذا القول المحكي في مذهب أبي حنيفة ونسب إلى أبي حنيفة رحمه الله بأنه تبطل صلاة من رفع يديه، لأن السنة صريحة واضحة في مشروعية رفع اليدين. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.